بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، هذا هو المجلس الكام؟ هذا هو المجلس 21 من هذه المجالس التي نقرأ فيها اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام تيمية، وهي ضمن سلسلة نتكلم فيها عن مسائل العبادة أو مسائل التي فيها إشكال في أبواب العبادة أو وجه الخصوص. وخصص ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الكتاب لقضية المنع من مشابهة سماها اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لمخالفة أصحاب الجحيم. ولازال يتكلم شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم، وقوله وقفنا عند قوله: وما أحسن قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات، لئلا يحتج ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن خليل: وحاده قومه قال أتحادوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال: فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم باستمرار، يحصل هذا، يخوفونه بشفعائهم، فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم، فإنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فما بالك أنهم يخوفونهم أصلا بالأموات أو بالمقبورين أو بأوليائهم، هؤلاء الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، هؤلاء لا يضرون إلا ولا ينفعون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله، وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله. الأولى والأصل أن يخاف الله تبارك وتعالى. قد أحدثتم في دينهم من الشرك ما لم ينزل به عليكم سلطانا وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين أصحاب الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هم الذين أحق بالأمن. من كان لا يخاف إلا الله هذا هو الأحق بالأمن، ولم يبتدع في دين شركاء، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه، بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين. هذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب. مسائل القبور دي يقال فيها شيء عجيب جدا. الترياق المجرب يعني الشفاء من كل داء، إذا أصابتك مصيبة أو معدلة، إذا استعصت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور كما يقولون، فيقولون هو الترياق المجرب، يعني إذا أتيته واستغثت به أو توسلت به أو دعوت الله عنده فتجاب دعوتك. معروف القرخي، وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره، وذكر أبو علي الخرقي. طبعا هذه القصص كلها لا يصح إسنادها ولا تثبت. الشيخ الإسلام يريدها، يريد أقوال القوم ويبين فساد هذا القول بأنه لا صح ولا يثبت، وليس ثمة ولي من الأولياء الصالحين ولا عبد من عباد الله المتقين يوصي أحدا أن يأتي إلى قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في قصص من قال وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد الإمام أحمد ويتوخى الدعاء عنده، أظنه ذكر ذلك للمروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء. استجيب لهم الدعاء، ابن تيمية بيّن قبل ذلك أنه يستجاب الدعاء من الإنسان إذا كان في حالة ضرورة، حتى وإن كان مشركا، حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فالله عز وجل ينجيهم، لأن هذه حال ضرورة. فيمكن أن يحصل إجابة للدعاء في حال الضرورة، يكون هذا من قدر الله تبارك وتعالى ومن فتنته وابتلائه، فلا يحتج بمثل ذلك، وتترك النصوص الشرعية ويترك عمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الابتعاد عن ذلك والنهي عن ذلك. قال: وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. هذا كل من الأقوال التي يذكرها ابن تيمية، و ليقول أنه ليس عليها حجة ولا برهان وليست صحيحة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو حصل وأجيب الدعاء في مثل هذه المواطن فهذا يكون من موافقات القدر، أو هذا يكون يعني إجابة الدعاء في مثل هذه يكون من باب الاضطرار، لو أن إنسانا دعا ربه وهو مضطر، فإن الله عز وجل أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجازت القراءة كغيره. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. قال: وقد أدركنا في أزماننا، ويذكر بعض حجج هؤلاء، يذكر أقوالهم ويذكر حججهم ثم يعود عليها بالنقد والهدم. قال: وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عنده، يعني عند هذه القبور أو العقوف عليه، وفيهم من كان بارعا في العلم، يعني بعض هؤلاء بارع في العلم لكنه ضل في هذه المسألة، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ يقول يعني إن كان هؤلاء من أهل الكرامات وأهل العلم وأهل الفضل ويفعلون ذلك، فكيف تكون هذه منهم مخالفة؟ طب كل هذا غاية ما يتمسك به هؤلاء الكبوريون. قلنا: الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت، ليس ثمة شيء ثابت عن القرون الثلاث. يبقى ابن تيمية عليه رحمة الله عنده ميزان، هذا الميزان الذي يعني لا ينحرف عنه أبدا، أنه أن ننظر هل حصل ذلك في القرون الثلاثة المفضلة في عصر النبي، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أم لم يحصل. الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قال: خير أمتي أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضى فيه. يعني لو حصلت مصائب كثيرة وحصلت أزمات وحصلت يعني هموم وأحزان ومنغصات في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لماذا لم يأتوا إلى القبور، قبور الصالحين والأولياء، وهؤلاء متوافرون في كل عصر، لماذا لم يذهبوا إلى قبورهم ويدعوا الله تبارك وتعالى عند هذه القبور؟ والمقتضى موجود وليس ثمة مانع يمنعهم، والقاعدة التي قررناها سابقا أنه إذا امتنع الصحابة والتابعون وأتباعهم عن فعل شيء وجد مقتضى، المقتضى موجود وليس ثمة مانع يمنعهم من فعل هذا، فدل ذلك ما إذا لم يفعلوا هذا الشيء مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، دل هذا على أن هذا الأمر غير جائز عندهم. قال: أما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، يعني بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، خير الأمة الصحابة ثم الذين أخذوا عنهم هم التابعون ثم الذين أخذوا عن التابعين هم أتباع التابعين. قال: أما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك، مستحيل أن الأمة تجتمع على استحسان هذا لوجهين: أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديث، لا زال من الأمة من ينكر تلك الأفعال التي يفعلها القبوريين عند قبور الأنبياء والصالحين والأولياء. الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا، لو أن هذا الفعل حسنا لسبقونا إليه، لسبقنا الصحابة إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهذا ينبغي أن يكون شعار أهل السنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان هذا خيرا لسبقنا الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، فهذا لم يفعله، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات، والإجماعات لا تتناقض، الإجماعات لا تتناقض، يعني لا يمكن أن يجتمع قوم، تجتمع الأمة على تحليل شيء ثم يجتمع علماء الأمة على تحريم نفس الأمر، مستحيل. وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف؟ هذا غير معروف أبدا، أنهم يذهبون إلى القبور ويدعون الله تبارك وتعالى عند القبور، ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه. يبقى هذه مسألة ينبغي أن تفهم، الذي نقل عن بعضهم في تعظيم الدعاء عند القبور وإتيان المقبورين ومثل هذا، يقول هذا يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعية أنه قال: إني إذا نزلت بشدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب. هذا الكلام لا يصح ولا يثبت أبدا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ويقول: وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل. يعني إذا نظرت إلى الأسانيد الواردة عن الشافعي في هذا، فهذا كله كلام غير صحيح، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، مستحيل، لم تكن ثمة قبور، لم يعني لم يفعل هذا بعد، لم يكن هذا يفعل، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده عند المسلمين أفضل من أبي حنيفة. يعني لماذا هو يذهب إلى قبر أبي حنيفة، وهناك أصلا قبور للصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين هم خير من أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده؟ لماذا لم يتوخى؟ هذه حجة عقلية ينقض بها ابن تيمية عليه رحمة الله القول بأن الشافعي كان يأتي قبر أبي حنيفة ويدعو عنده. قال: ثم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم، هذه الطبقة المتقدمة طبقة التلاميذ تلاميذ أبي حنيفة، هل كان هؤلاء هل يثبت عن محمد؟ فيقول إن هذا كله قد ربما اجتهد شخص، يعني هذا لا يثبت فيه شيء في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، لكن قد يأتي شخص من المتأخرين ويجتهد ويكون هو مخطئ أصلا في هذا الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون معذور، يعني قد يعذر على خطئه في الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالأصل إن ليس في ذلك شيء من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ومن فعله من المتأخرين قد يكون مجتهدا اجتهادا يعذر فيه، يعني يؤجر فيه أجرا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو يكون فعل ذلك. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع، يتكلم أنه لا يجوز إثبات حكم شرعي ولا عبادة من العبادات إلا من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال فعل الصحابة، النظر لفعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول إن اليهود والنصارى: أنت تقولون إحنا عندنا حكايات كثيرة جدا، هذه الحكايات تدل على أن بعض الصالحين كانوا يأتون بعض قبور الأنبياء والصالحين والأولياء فيدعون الله عندها فيستجاب دعاؤهم، إلى غير ذلك من الحكايات التي تحكى. فشيخ الإسلام يقول: يا جماعة الخير، نحن نرد عليكم من وجهين، وجه مجمل ووجه مفصل. الوجه المجمل النقد، اليهود أنفسهم والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، هذا هو المجلس 23 للمرة الثالثة، أن البث كان انقطع معنا في المرتين السابقتين، فهذه المرة الثالثة، فنكمل الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم أن ييسر وأن يعين وأن يوفق وأن يفتح لنا فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والأحبة الكرام، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا يتكلم عن قضية القبور ويتكلم عن بعض ما ورد في ذلك وبعض ما ورد عن كلام العلماء والأئمة وأهل العلم والفقه والدين، ويقول إن بعضهم يقول إن القبور، المجيء إلى القبور ودعاء الله عز وجل عند هذه القبور هو الترياق المجرب ومثل هذه الأشياء، يقول إن هذا كله لم يرد به شيء عن الله، عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام ولا مثل هذه الأشياء، وتكلم كلاما واسعا جدا في هذا الباب. وقال الجواب: احنا اصلا لا يجوز ان احنا نثبت حكما شرعيا، يا دي النور حاج محمد، لا يجوز لنا ان نثبت حكما شرعيا بدون كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ننظر فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون، اتوا بكلام بعض الذين يقولون ان القبور، الدعاء عند القبور والذهاب الى القبور، واذا استعصت عليكم الامور فاذهبوا الى اصحاب القبور، وغير ذلك من الامور التي يعني لا تصح لا سندا ولا متنا، وان قالها بعض الناس عن اجتهاد، يقول ان قالها بعض الناس عن اجتهاد، قد يجتهد، يعني قد ياتي عالم فيخطئ في مساله من المسائل، العالم هذا نفسه لأنه ممتلك للأدوات وعنده أدواته وعنده ملكاته قد يكون مأجورا ومعذورا عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون مأجور من وجه ومعذور لأنه يعني قال ما أده إليه اجتهاده، لكن الذي يتبعه على خطئه ليس بمأجور ولا معذور، لأن بعض الناس يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ويصدون عن سبيل الله. هو إذا قال شيخه كلمة هو يعني خلاص لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه مصيبة عظمى ينبغي أن ننتبه لها، بارك الله فيك. الجواب يقول عن ذلك من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فالنقد، فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات، اليهود والنصارى يستطيع أن يقول لك حكايات عظيمة جدا عن عبادة عيسى، واليهود يقولون عن عبادة عزير، و كلهم كل يدعي، الكل يدعي والكل يقول أقوال، لا يثبت ما يذهب إليه من ضلال المعتقد بكثير من الحكايات المزيفة والغير صحيحة والغير ثابتة، كثير من الناس يفعل هذا. فاكرين لما كنا نتكلم زمان عن خلاف النحويين البصريين والكوفيين، فربما اخترع بعضهم الشاهد النحوي، يقول يعني وقال الشاعر والمسألة فيها كذا لقول الشاعر كذا، ثم تنظر إلى هذا القول فتجده قولا مصنوعا ليس موجودا في دواوين الشعراء ولا له أصل. كذلك اليهود والنصارى يفعلون هذا. طيب يقول لك هو جرب، أنا أذهب أحيانا إلى قبر السيد البدوي أو قبر الحسين أو قبر السيدة زينب أو قبر الدسوقي أو الشاذلي أو هؤلاء المقبورين، وأدعو الله عز وجل عند قبورهم فيستجيب دعائي. فنقول هذا قد يكون لأسباب، منها أن الله عز وجل يمتحنك ويختبرك، منها أنك قد تكون مضطرا والله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، بل يجيب دعوة الكفار إن كانوا مضطرين، ومنها أن هذا قد يكون وافق قدرا لله عز وجل، عز وجل أراد أن يجيب هذه الدعوة وهذا قدر الله تبارك وتعالى، وهذا كله لا يثبت به حكم شرعي. إن الدعاء عند القبور من الأمور المستحبة أو الجائزة أو المرغوب فيها أو الواجبة أو ما شابه ذلك. قال فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم. فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون الآخر، كلما خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبلعم ابن بلعام ابن بعور أو بلعم ابن بعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. هل معنى ذلك أن ما هم عليه من اعتقاد هو اعتقاد صحيح؟ هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، اعتقدت هذا يخرجك من المل. قال وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين، مدار هذه الشبه على أصلين. الأصل الأول منقول هو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، بعض الأعيان يعني بعض المشاهير من يسمون بالأولياء أو العلماء أو الزهاد أو العباد، ومعقوله ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. بعض الناس يقول يعني احنا جربنا صاحب هذا القبر فوجدناه نافعا بماذا؟ بالتجارب والأقيسة. الأمور الشرعية أصلا ليس فيها قياس، أمور العبادات يا إخوة أمور توقيفية، أمور العبادات أمور توقيفية. يعني أمور توقيفية يعني لا يسوغ فيها لا التجربة ولا القياس. يعني أنت لو جربت صلاة سادسة قلت أنا لا تكفيني الصلوات الخمسة وسأجعل صلاة سادسة هي بمثابة الفرض لي، وقد جربت ذلك فوجدته نافعا وجدت أثره وبركته في قلبي وفي نفسي، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. فالعبادات أمور توقيفية لا يجوز فيها الاختراع ولا الابتداع ولا القياس ولا التجارب. فيقول كل ما نقل عن هؤلاء هو كذب، كل ما ينقل عن هؤلاء كذب يا إخوة. يعني كل ما ينقل عن من قال أنا ذهبت إلى قبر فلان فلاني أو عليكم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ومثل هذه الأشياء، هذا كله كذب أو غلط، يعني غلط على هؤلاء كما روي قبل ذلك عن الشافعي عليه رحمة الله ولا يثبت ذلك عنه، أو ليس بحجة أصلا حتى وإن كان صوابا أو قالوا هم ذلك، فقد قالوا قولا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكلام الصحابة التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. ولا تجد أحدا أبدا من المتقدمين من الصحابة يقول بمثل هذا القول. المسائل يا إخوة دائما الميزان الذي نصبه شيخ الإسلام تيمية هو ميزان عظيم جدا، ميزان اللي نصبه شيخ الإسلام تيمية هو ميزان أنك تستطيع أن تقترب من هذا الدين اقترابا حقيقيا وتمتزج به إذا فعلت ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الآن أخذ مثالا من هذه الأمثلة، لو قلنا مثلا مسألة المساجد المقبور، هل واحد فقط من الصحابة أقام على نفسه قبرا أو يعني أوصى بأن يقام له أن يقام على قبره مسجد مثلا، هل واحد من التابعين فعل ذلك، هل واحد من أتباع التابعين فعل ذلك؟ هذه مسألة انقرضت القرون المعاصرة ولم يكن لها ذكر في الإسلام. طيب مسألة الذهاب إلى والدعاء عند القبر، هل كان الصحابة يتقصدون قبر رسول الله بالدعاء؟ هذا غير صحيح، ما حصل أبدا، وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم. طب ندخل في مسألة أخرى، في مسألة الاستغاثة، هل كانوا يأتون رسول الله ويستغيثون به وهو مقبور صلى الله عليه وسلم؟ ما حصل. حتى في قضية التوسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وأمسكت السماء قطرها في عصر عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، ولو أن هذا الأمر جائز أن يأتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله مثلا ادعوا لنا أو يستغيثون برسول الله حتى ينزل القطر، ما فعلوا ذلك. طب لماذا لم يفعل الصحابة ذلك مع وجود المقتضى وانتفاء المانع؟ المقتضى موجود، السماء لا تمطر، وانتفاء المانع ليس ثمة مانع يمنعهم من أن يذهبوا إلى القبر ويدعوا الله تبارك وتعالى. فوجود المقتضى موجود والمنع منفي، ومع ذلك لم يفعله الصحابة، إنما فعلوا ماذا؟ قال عمر باللفظ كده، قال كما عند ابن أبي شيبة وغيره، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني نطلب السقيا بدعاء النبي، ومات نبيك وإننا نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس، ومعنى السقيا قم يا عباس فادعوا الله لنا، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فمات نبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني بدعاء عم نبيك قم يا عباس، لأن العباس له يعني يتوسل به من جهتين، جهة أنه رجل صالح، وجهة قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام ودعا فنزل القطر من السماء، فهذا كله لا يجوز. قال وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، هذا كذب لا يصح. قال فأما المعقول فنقول عامة ما يذكر من المنافع كذب غير صحيح، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند الكبر وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، يعني ليس أمرا مضطردا، بعد واحد ممكن يحصل وممكن لا يحصل، ويدعو رجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحد، يدعو 500 دعوة يستجاب له في دعوة واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد، ويستجاب للناس وناس لا يستجاب لهم، والذي يدعو دعوات كثيرة يستجاب لواحدة أو الأقل، وإن هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، أوقات الأسحار هذا أمر فيه نص في شرع، هذا أمر فيه شرع، فالشاهد من الكلام هذا أمر شرعي، يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فخلاص وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا مشهور أنه من أوقات الإجابة والشريعة جاءت بهذا. وكذلك السجود فإنه قامن أن يستجاب لكم، فإنه قامن أكثر من الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. وأدبار الصلوات، أدبار الصلوات أو أدبار الأعمال الصالحات هو من مضان إجابة الدعاء، وفي بيوت الله الأماكن الصالحة الطاهرة، فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين أو القبوريين كما يقول لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع، بل الواقع الأصل إن أصحاب القبور يبتهلون ابتهالا شديدا جدا في مثل هذا، فكل لو أنتم فعلتم في المساجد وفي الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة يعني عشر ما يفعله القبوريون حين يتعلقون بقبور متبوعيهم لا حصلت لكم إجابة الدعاء، بل الواقع شوف الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون نسبة للمقابر إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، كلمة لم يرد إلا نادرا المقصود بها شيء يا إخوة، يعني هو يريد أن يقول أنه ليس كل من يدعو الله تبارك وتعالى يستجاب لدعائه، ده غير صحيح غير وارد أصلا على الإطلاق، يعني حتى ولا الأنبياء كل دعوتهم تجاب، لماذا؟ لأن الدعاء الأصل فيه أنك تفعله لأنه عبادة، هذا أولا، ثم قد يستجيب الله عز وجل لك، ثم قد ترفع به درجتك، ثم قد يزاح عنك من البلاء بقدر دعائك وبقدر هذه العبادة، فالدعاء كله خير هو عبادة. قال ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا والمخلصون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته، طب لماذا قد لا تعجل الدعوة، قد لا تجاب، قد يكون فيها شر لك فيحبس الله عز وجل عنك إجابة الدعوة ليحبس الشر عنه، أو يدخر له من الخير مثلها في الآخرة، أو يصرف عنه من الشر مثلها، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء حتى وإن لم يستجب لنا، قال الله أكثر، الله أكثر في العطاء وفي الهبة وفي الكرم وفي الجود، فأنت طالما كنت تدعو الله تبارك وتعالى فأنت على خير وفي خير وفي عبادة هي من أعظم العبادات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ليس مخ العبادة، مخ العبادة ضعيف لكن الدعاء هو العبادة، فهذا هو الحديث الصحيح، فالعبادة كلها دعاء. قال أما المقبريون، ويمكن أن نقول القبوريون على مصطلح المعاصرين، فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده لأنه فعل شيئا غير شرعي ثم ثبت في قلبه أنه شرعي فاستمر فيه، فيضعف التوحيد في القلب ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته، اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنهم. لماذا؟ الله عز وجل يعذرهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، فإن المجتهد إذا أخطأ واجتهد ويظن هذا ظنا صحيحا وربما سمعه من بعض الأشياخ وبعض من يظن فيهم القدوة فيفعل فعله، فقد يغفر الله عز وجل له. اسمع، هذه ابن تيمية يقرر تقريرات وقواعد عظيمة في أبواب العبادة ينبغي ألا يهملها السالك أبدا. يقول: وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم، اسمع دي، وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية، تمريجات هكذا أو التمزيجات مأخوذة من المرج والخلط والفساد والاضطراب والقلق، والعلى القصد بها هنا تخرصات الفلكية، والتوجهات النفسانية بعض هذه الأشياء، والدعاء المحرم والرقى المحرمة. أما التمريجات الطبيعية ونحو ذلك فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة، دع الآخرة والعياذ بالله. قال: والمخفق من أهل هذه الأسباب، السحر والشعوذة والرقى المحرمة والتوجهات النفسية والتمريجات الفلكية، والمخفق الذي أخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح الذي تنجح طلبته، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. قال: والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراسة أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة، وهذا كله من أسباب إجابة الدعاء، والصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب، وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع مما نهي عنه، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل منفعة. يعني لو الإنسان حصل له ضرر بسبب العبادة والطاعة وبسبب سلوك الطرق الشرعية، فإن هذا الضرر مكثور، يعني مغمور في المنافع التي تحصل له. إن المسلم المؤمن دائما نظره معلق بالآخرة حتى وإن حصل له بعض الضرر في الدنيا. قال: وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة، يعني كتاب وسنة وإجماع ومعقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة، فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة. يا الله، الصدقة بالذات يا إخوة، وأنا أحث إخواني جميعا على الصدقة وكثرة الصدقة في هذه الأيام، صدقة السر على وجه الخصوص وصدقة العلن، ويتقصدون بصدقتهم أولئك يعني الذين لا يسألون الناس إلحافا، كثير من هؤلاء الطيبين الذين يعني لا يخرجون إلى الناس ولا يكافحون وجوه الخبثاء، وهم في بيوتهم قد لا يجدون ما يسد رمقهم ورمق أولادهم وما يعني يغطي عورتهم، هؤلاء يعني لا تعلمونهم، الله يعلمهم، كثير من المتعففين. فيعني في مثل هذه الأيام التي كثر فيها العوز وكثر فيها البأس والشدة، يعني الناس يعني تحاول أن تكثر من الصدقة، يعني كنت تخرج إن في المال حقا سوى الزكاة والصدقة، أكثر من الصدقة يا أخي، والصدقة لا تأتي إلا بخير ولا يكون فيها إلا الخير، وهي مخلوفة على كل حال. قال الله تعالى: وما أخلفتم من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالصدقة سبحان الله العظيم يعني من الأمور العظيمة جدا والمجربة في دفع الضر وجلب النفع، سبحان الله العظيم، لها أثر عظيم. قال: فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر، فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، يعني قد يكون في بعض الخير المغمور في بحار السيئات. ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه، وإذا ثبت ذلك قال: فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه. ولهذا كانت طريقة الأنبياء، هذه قاعدة يقررها، أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، لا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة، أو موجب للضرر في أشياء أنت لست مسؤول عن التفكير فيها ولا تعليلها ولا شيء من هذا. ولذلك هو حتى لما يتكلم عن طريقة المتكلمين عليه رحمة الله فيقول: وهذه الطريقة، طريقة المتكلمين، طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة الذيل قليلة النيل. قال: ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له: اشرب كذا واجتنب كذا. هذا طبعا والا فطرق الأنبياء أتم وأكمل وأجمل حتى من كلام الأطباء للمرضى، لأنهم يقولون الكلام الذي هو يقين لا شك فيه، وكلام الأطباء قد يكون يقينا وقد يكون يقين به شك وقد يكون شك لا يقين فيه إلى غير ذلك. قال: فحصل غرضه من الشفاء، والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له المريض: فما الذي يشفيني من هذا المرض، لم يكن له بذلك علم تام، الفيلسوف يعني. والكلام في تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث تختطف عقله فيتأله أو فيتولى إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. ليس كل شيء يمكن أن يعلمه كل أحد فيحصل له الهداية والسكينة، ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، إنما التأثير الحقيقي هو للمشروع الذي جاءت به الأنبياء، فلا منفعة فيه، أو أنه إن أثر فضرره هذا غير المشروع، الأمر غير المشروع، إن كان له أثر فأثره وضرره أكثر من نفعه. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لا استجيب له، لأن ليس لأنه مشرك وليس لأنه دعا عند وثن، ولكن لأنه مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إذا كان مضطرا حتى وإن كان كافرا يستجيب الله عز وجل دعاء، لماذا؟ لأنه يصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوى به في النار إذا لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل، يأبون أن ويأبى الله لي البخل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصدق فيه قول القائل: ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدا سأله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بالبخيل وليس بالجبان كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، طارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بالعام وثعلبة، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم، يعلم اسم الله الأعظم مثلا غير ذلك، وكان فيها هلاكهم، وطارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، سؤال على الوجه غير المشروع من الاعتداء، فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجات فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده وأعطوا طلبتهم فتنة، ولما يشاء الله تبارك وتعالى بل أشد من ذلك والعياذ بالله. الله عز وجل يعطيهم طلبهم فتنة لهم واختبارا لهم، ويكون الشر فيما حصل، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا تعجل فلا تدري، ربما سألت الله مسألة كان فيها هلاكك، ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس، السحر تقضى به كثير، ومع هذا فقد قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون أنه لا ينفع في الآخرة، وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون. لماذا؟ لماذا يتشبثون بالسحر وبمثل هذه الوسائل غير المشروعة لمنفعته في الدنيا؟ وقد قال تعالى: وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وبعض الداعين قد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا، يعني يدعو الله دعاء يحصل معه الغرض ويورثهم هذا إجابة هذا الدعاء ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، وعلى وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال، وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله به ونحو ذلك. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده، ربما اجتهد وأخطأ فيغفر له هذا الخطأ لاجتهاده، أو قلد من يثق في دينه وعلمه فخلاص يغفر له، أو له حسنات تمحو هذه السيئات، ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه لأنه اجتهد أو قلد وهو يظن أن الذي قلده على خير وعلى دين. قال: ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة، يأتي واحد من الصالحين عبد عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة، خلي بالك من دي مهمة جدا، وذلك الدعاء فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ليس مجرد أن واحد من الصالحين دعا دعاء وكان خطأ مثلا أو عبد عبادة كانت خطأ أو مخالفة للسنة، أن هذا دليل على المشروعية أو الاستحسان. فمن الناس من يجعل ذلك سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل. لأن الإنسان قد يفعل عبادة فيها بدعة أو مخالفة للسنة لكن في قلبه صدق ويظن أن هذه العبادة مقربة إلى الله ويظن أنها مشروعة، ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعا، فيكون لهم ثواب المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل، قد يكون عنده صحة الطلب وحسن قصد فيكفر عنه بذلك. أما الأتباع فلا يكون حالهم كحال ذلك الرجل. قال: ومن هذا الباب ما يحكى من أثار، بلك مهم جدا الأمثلة التي يذكرها شيخ الإسلام تيمية توضح كثيرا من الإشكالات التي قد تقوم في عقول من يقرأ كلام الرجل. قال: ومن هذا الباب ما يحكى من أثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، سماع الموسيقى والأغاني المبتدع والأشعار، فإن تلك الأثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال. يعني رجل مثلا قرأ تائية ابن الفارض على ما فيها من خلل وخبط لكن قام بقلبه صدق وأحس، وهو رجل محب لله ولرسوله، وأنزل هذه المعاني على الله تبارك وتعالى ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فقام في قلب هذا الرجل حال، لكن هذا الحال لا يمكن أن يكون في قلب كل أحد، فحركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم، فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة التبع، ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا، الذين اقتدوا بهم وقلدوهم في هذا لا يعذرون، ليس لأن ليس معهم من حسن القصد ولا الحال أو غفر لهم فيهلكون بذلك. وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل في بسعدة ولبنى. بعض الناس يأتي بأشعار مجنون ليلى أو بأشعار قيس لبنى أو بأشعار عمر بن ربيعة في محبوباته، ثم يجعلها من باب ما يسمونه بالعشق الإلهي، وهذا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وليس هناك أعظم ولا أجل ولا أجمل من طريقة الأنبياء في الوصول في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. قال: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل في بسعدة ولبنى، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك. الله عز وجل أجل يا أخوة وأعظم من أن يتمثل فيه بهذا، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك، أعوذ بالله من ذلك. فإذا سمعت دعاء يعني مثلا هذا الفصل لا تقال في العشق، والعشق أصلا مرض، يصيب الخلق، يصيب البشر، فلا يقال الحب الإلهي العشق الإلهي، أحب ربه وعشق ربه، هذا العشق أصلا لا، كلمة عشق لا تنصرف إلا إلى معنى سيء، إن رجل أحب امرأة حبا أو امرأة أحبت رجلا حبا ملك عليها نفسها لدرجة أنها تهيم به وتراه في منامها وتتنفسه وتتكلم في سيرته ويتمثل لها دائما باستمرار، وكذلك الرجل، فيحصل هذا، يحصل هذا في نفوس الخلق من الخلل ما يجعلهم يعني ينحرفون عن الاتزان وعن السواء النفسي والعقلي والسلوكي، إن العشق مرض من الأمراض العظيمة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله، ظل عامة يومه في يوم من أيام عرفات يستعيذ بالله من العشق لما يجره على النفس والعقل والفكر والروح من خلل، وهذا الذي جعل هؤلاء العشاق، العشاق العذريين وغيرهم، يقعون في مثل هذا، يهم في البرية ويحصل له ما يحصل لأجل أن محبوبه يعني بعيد عنه. وحقيقة الأمر أن هذا كله ناتج عن الأوهام، عبارة عن أوهام مركبة، لكن في النهاية هو مرض، والشريعة تعترف أنه مرض، والشريعة لا تقفز على هذه الحقيقة أبدا، لا تقفز على هذه الحقيقة، ترى أن العشق مرض وأن هذا المرض يجب علاجه، وأن من أصيب به قد يعذر، قد يعذر يعني ما خلاص يعني يحصل له شتات. ولذلك الشريعة ترى أن هناك يعني وجها واحدا فقط للخلاص من هذا المرض، إما أن القلب يمتلئ بحب الله تبارك وتعالى فينفي حب ما سواه ويخرج من القلب حب ما سواه، وفي هذه الحالة الأمور تتيسر، وإما أن يتصل العاشق بمعشوقه يحصل الزواج، فإذا حصل الزواج زال هذا المرض بالكلية في الغالب، وإن ظلت به آثار ظلت به آثار غير مدمرة، لا تدمر، لا تضيع العقل ولا تضيع النفس ولا الروح ولا السلوك. قال رحمه الله: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، هي مناجاة مكروهة، ذهب إلى القبر مثلا أو عند القبر أو قال بجاه السيد البدوي أو الشاذلي أو الحسين، مثل هذا الكلام كله لا يجوز، فكثير ما يكون هذا من هذا الباب. ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله، خلي بالك من هذه الكلمة، الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم، وإن وجد أصحابهم أثره، كما يحكى عن سمنون المحب قال: وقع في قلبي شيء من هذه الآيات إلى دجلة، فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، فخرج حوت عظيم أو كما قال. قال: فبلغ ذلك الجنيد فقال: كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. إن هذا يعني الأصل أن تفعل أنت ما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك عنه، حتى وإن لم ترى علامة ولا لم ترى آية. ولذلك الجنيد وهو صاحب طريقة سديدة ومستقيمة، وإن صح أن يقال عنه تصوف سني، الجنيد وهو كما يقول ابن تيمية سيد الطائفة وليس لديه مخالفات، ويقول: عملنا هذا مربوط بالكتاب والسنة، فما وجدته خلف الكتاب والسنة فيعني فلا يؤخذ منهم. وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، يعني أراد أن يأكل شيئا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك، طلب من النبي، قال: يا رسول الله أريد أن أكل كذا، وقال لك: أخرج من عندنا فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا، يعني عقله وقلبه متعلق بالدنيا وبالأكل والشرب ومثل هذه الأشياء، فإن ما يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا، وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر للعالم، كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل، يقال برخ هذا هو أحد عباد بني إسرائيل، طلب منه موسى عليه السلام الاستسقاء فقال: قدوس قدوس، ما عندك لا يفقد وخزائنك لا تفنى وأنت بالبخل لا ترمى، فما هذا الذي لا تعرف به؟ اسقنا الغيث الساعة الساعة، فانصرف يخوضان الوحل. قال نسب ابن قدامة هذه القصة عن ابن البراء في الروضة إلى كعب الأحبار. ولهذا عامة ما يحكى من هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة، عن قاصر المعرفة، ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به. ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، طريق الأنبياء معروف، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة، يعذر بجهله وبعدم معرفته. أما استحباب المكروهات شيء مكروهة لا تسوغ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إباحة المحرمات، فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته، يأتي إلى قبر النبي والصالح فقضيت حاجته ولا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين ليس ما فعله بعض الشيوخ وبعض المتبوعين، لا، الدين ما قاله الله وقال رسوله وما كان عليه السابقون الأولون من الصحابة، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب وليس بشرع لله تبارك وتعالى. وقد اشتملت أحيانا على فوائد، لأن نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة. قال: أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا أمر لا يطاق أصلا. قال سبحان الله: إنك لا تستطيعه، لا تستطيعه أو لا تطيقه، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وأعظم ما يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وكأهل جابر بن عتيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وقد عاب على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه، كدعاء بلعم ابن بعراء على قوم موسى عليه السلام. وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب، عنده قلب لكنه عابد بدون علم، فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض الأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له، ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء، الله عز وجل يعاقبه على هذا الدعاء كما يستحقه على سائر الذنوب، فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات محية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته. وسلب طعم الإيمان يا إخوة شيء يعني شيء يطير عقل السالكين إلى الله تبارك وتعالى يعني. وقد ورد في الأثر عن بعض بني إسرائيل، عباد بني إسرائيل، أنه قال لله تبارك وتعالى: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، يعني مستمر هو في المعصية ولا يرى العقوبة، فقال: يا عبد كم عاقبتك ولكن لا تشعر، اسمع، ألم أسلبك لذة مناجاتي. وهذه أعظم العقوبات على الإطلاق، إنسان يسلب لذة مناجات الله عز وجل، يصلي ويصوم ويعبد الله ويسلك إليه لكن لا يشعر بأثر لذلك في قلبه، وهذا من أعظم العقوبات على الإطلاق. ولذلك من أعظم ما يمكن أن يدعى به في مثل هذا أن يقال: اللهم هبنا قلوبا نعبدك بها، اللهم هبنا قلوب قلب يعود إليك قلبك الذي تعبد الله تبارك وتعالى به، لأنك أحيانا يعني يهبك الله عز وجل قلبا فتجد في العبادة كأنك ملك تحلق بين السماء والأرض، وأحيانا يخسف بهذا القلب. الخسف والمسخ ليس الخسف الظاهري والمسخ الظاهر، الخسف بالأرض ولا مسخ قردة وخنازير الظاهري، لكن هذا أعوذ بالله من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه، لكن هذا قد يمسخ القلب نفسه، القلب يمسخ فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يشعر بلذة الطاعة ولا عبادة، يكون كالميكنة، يعمل كالميكنة، مكنة شغالة وخلاص، لا يشعر لا بلذة ولا تدمع عينه ولا يقشعر جلده ولا يجل قلبه ولا شيء من هذا مطلقا. أو يسلب الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق والعياذ بالله. وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم، مهم جدا الفقه في حال القلب، قال: بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب حتى أعمال القلوب والسلوك يا إخوة في شريعة، الله عز وجل شرع لنا كيف نسلك إليه، المسألة ليست فقط أحكام وبعض العقائد الجامدة وبعض الأحكام المعروفة، لكن حال القلب في سلوكه إلى الله عز وجل هذا شرع شرعه الله تبارك وتعالى لنا، لا ينبغي لنا أبدا أن ننحرف عنه. فليست أحوال القلوب بالتجارب يا إخوة، ليست بالتجارب وليست يعني بابتداع بعض السالكين إلى الله تبارك وتعالى وبعض الشيوخ الذين حالهم معروف. فالاقتصار على الأعمال الصالحة يحفظ الله عز وجل بها القلب. من غرور هؤلاء وأشباههم واعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة، قد يستجيب الله عز وجل دعائك لا تكون كرامة، قد يكون هذا فيه هلك لك، فإنك قد تدعو بإثم قطعة رحم وتدعو على قوم بدل من أن تدعو لهم بالهداية، وتدعو أكثر مما يستحقه من ظلم على من ظلمت بأكثر مما يستحقه، هذا قد يكون فيه إثم. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم يغتر إذا دعا على خصمه أو عدوه فاستجاب الله عز وجل، يغتر اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة، ولا يكون كرامة من الله عز وجل، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة، أنها دعوة حصلت وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما الكرامة الحقيقية. هذه قاعدة عامة ينبغي أن يضعها المؤمن نصب عينيه. قال وإنما الكرامة الحقيقية لزوم الاستقامة وما نفع في الآخرة، هذه الكرامة الحقيقية، أو قد تنفع في الدنيا لكن شريطة ألا تضره في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفصاق، هم ينعمون ببعض عائلة روتشيلد مثلا، عائلة غنية تمتلك المال من عشرات السنين وتعيش في رغد ونعيم رهيب، لكن هذا ربما زاد لهم نصيبهم في الآخرة من النكال والعذاب، من عندهم أموال ورياسات، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. الأموال والرياسات ومثل هذه الأشياء والجاه إنما لا يعني تنفع صاحبها إذا لم تضره في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء، هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة؟ هل هذا تسمى نعمة؟ الأموال التي يحوزها الكفار والرياسات والجاه والعلو ومثل هذه الأشياء، هل هي نعمة أو ليس بنعمة؟ وإن كان الخلاف لفظيا، قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فقط يأخذون نصيبهم في الدنيا بل لا يشعرون، نسارع لهم في الخيرات. يا الله، فلما نسوا ما ذكروا به، الأصل فلما نسوا ما ذكروا به الذي يتبادر للزيد، فلما نسوا ما ذكروا به عاقبناهم وشددنا وطأتنا عليهم وحاسبناهم وأزلنا النعمة، لا لا لا خالص، فلما نسوا ما ذكروا به انظر فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، خاسرون ضائعون، خلاص انتهى أمره. إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه، مصيبة إنسان إذا كان مقيم على المعصية ويفتح له أبواب الخير في أبواب في أبواب في أبواب ولا يجد العقوبة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، لأن هذا استدراج. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، يعني لجأت إلى ملجأ عظيم، ثم انصرف عنها فقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنا كنت أشقى من ذلك، أنا كنت أشقى من ذلك، يعني قالت كلمة ضيعت عليها أعظم خير أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون طارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. قال ومن هذا شيخ الإسلام يقول أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة، وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحي لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع الله وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. وقد يجري العباد الأصنام، هذا يحصل بالفعل أحيانا من الجنس المحرم، محنة من الله، اختبار من الله بما تفعله الشياطين لأعوانه، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم. وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله كما تقول النصارى يا والدة الله اشفعي لنا إلى الله. وقد يكون دعاء الله لكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم. وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء. فهذه الأدعية ونحوها كما يقول، وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه، لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها يعني يزيد. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة. القسم الأول أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاه، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة مجيبة لعقابه. هناك أمور الله عز وجل قدرها لكن لا يحبها كسائر أنواع المعاصي والشرور والأثام، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية عند الله. يبقى هنا التفريق بين الأمر القدري الذي يحصل حتى وإن لم يحب الله والأمر الشرعي الذي يحب الله حتى وإن لم يحصل. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه، فالأول إعانة الله والثاني عبادة الله والثالث جمع له بين العبادة والإعانة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح، أحيانا الإنسان يدعو دعاء غير مباح فيؤثر صح، فهذا يكون من باب الإعانة ليس من باب العبادة كسائر الكفار والمنافقين والفساق قد يدعو دعاء فيستجاب له. ولهذا قال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، لا ينفع فيه إلا الإخلاص لله تبارك وتعالى كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ إذا ركب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا يفعل هذا أصنامكم ولا أوثانكم ولا كبراؤكم ولا أصحاب السيادة فيكم. قال فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه وتعالى دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له. حتى وإن دعوت كبيرا أو عظيما أو مقبورا أو وليا إنما هذه الاستجابة التي حصلت هي بقدرة الله عز وجل، وإن كنت أنت فعلتها بأسباب محرمة أو مكروهة كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة يدل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. والشرك يكون نوعين، شرك في الربوبية بأنك تظن أن أفعال الله عز وجل المختصة به الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة يستطيعها غيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وشرك الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. شرك الألوهية عموما بأن تصرف شيئا من أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله، سواء كان عبادة باللسان بأن تذكر غير الله تبارك وتعالى وتظن أن ذلك يقربك إلى الله، أو كان بالقلب من الحب والخوف والإنابة والخشية والتوكل والإخلاص، أو كانت بالجوارح عبادات الجوارح المعروفة ومنها الذبح، فالذبح لغير الله شرك لأنه عبادة، ومنها النذر ومنها الدعاء وغير ذلك. وفي النهاية أنت ستندم ندما شديدا إذا أتيت الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا تنبغي العبادة إلا لله تبارك وتعالى، وهذا جاءت به الرسل أجمعين، يعني الرسل أصلا جاءوا بهذا التوحيد، توحيد العبادة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما من نبي إلا قال لقومه كما في الآيات في سور مختلفة اعبدوا الله. أول شيء يأتي به النبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو أول مطلوب وآخر مطلوب توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة. إن الكفار في الغالب كانوا يقرون لله عز وجل بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الخلق السماوات والأرض هو الصنم، ما يقول هذا، لا يقولون الله. وكذلك الذي يرزقكم من السماء والأرض هيقولوا ربنا، الذي ينزل المطر سيقولون الله، لكن ما الذي حصل؟ يعبدون هذه الأوثان. لماذا تعبدونها؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. على كل حال يا إخوة أنا سأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، لأن احنا نفترض أن احنا يعني نشد حنا شوية في هذا الكتاب حتى ننتهي منه، لأن بعده عندنا يعني إن شاء الله عمل طويل في الكلام عن هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الصيام وشهر الصيام. نتكلم عن الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في 5 أو 6 محاضرات، منها محاضرة تمهيدية ثم محاضرة في المفطرات المعاصرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلعل الله عز وجل أن ينفس لنا في الأجل وأن يبارك لنا في الأوقات وأن يتقبل ذلك منا بقبول حسن. أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بحبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللحديث إن شاء الله بقية هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.